أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل على العين الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي بحمده. وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله أكبر. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم جدول الرحمن قد وما الرحمن أنا أسجد لما تأمون وزادهم Thank you. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان إن عذابها كان الذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين الله الله الله